فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام وزال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع وقد كنا توقفنا في أثناء باب الحوالة والضمان ووصلنا إلى وتوقفنا عند الحديث 78 بعد 800 ترقيمي الشارح وقد عنون له فقه الله بقوله جواز ضمان دين الميت وأنه لا يبرأ إلا بالأداء وعن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران انصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة ديناران علي يا رسول ديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث سيذكر الشارح كما سيأتينا في كلام الشارح إن شاء الله أن له يعني عدة طرق أو أكثر من طريق وهي فيها شيء من الاختلاف في الألفاظ ولكن هذه القصة جاءت من طرق يعني حتى من غير طريق جابر لها شواهد منها شاهد في البخاري كما سيأتي من حديث سلمة من أكوع كما ذكر هنا كذلك من حديث أبي قتادة نفسه أيضا في السنن فيها شيء من الاختلاف الذي إن شاء الله لا يؤثر كثيرا وإنما العبرة هي في جواز ومشروعية الضمان عن الميت وأن هذا يصح خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا يصح الضمان عن الميت وإذا صح عن الميت ففي الحي من باب أولى في الحي من باب أولى ومعنى الضمان سبق في أول الباب فهو أن يلتزم شخص مثلا أن يؤدي عن المدين إذا لم يؤدي هو مثلا أو أنه للدائن أن يطالبه على الاختلاف الذي سبق هل للدائن اللي هو صاحب الدين هل له أن يطالب الضامن ولو كان المضمون موجودا ومليا ولا ليس له ذلك بعض أهل العلم قالوا له أن يطالب أيهما شاء إن شاء فليطالب المدين وإن شاء فليطالب الضامن وبعضهم قال لا بل لا يطالب الضامن إلا عند العجز عن استيفاء الحق من المدين فإذا استطاع أن يأخذ حقه من المدين فالضامن لا يجوز له أن يطالبه لا يجوز له أن يطالب الضامن وإن عجز أو ماطل أو مثلا كذا أو أعدم أو حينئذ ينتقل إلى الضامن فيقول أعطني حقي فأنت قد ضمنت فلانا هذا وهو لم يأتي بحقي فأنا أخذه منك هذا هو معنى الضمان وهذا الحديث يدل على مشروعية الضمان عن الميت ومن باب أولى لأن الميت أصلا ذمته وخربته والمطالبات عليه الأصل فيها أنه مات يعني وخرج من هذه الدنيا فالحي من باب أولى الحي باب أولى أو نقول يعني كما هذا يدل على مشروعية الضمان في الجملة ويعني يفهم منه أو يقاس على الميت أيضا الحي لأن القصد أداء الدين من الأشياء المعقولة المعنى ما معنى معقولة المعنى معناها معروف علتها أن يؤدى إلى الإنسان حقه وهو لا يهمه هل حقه جاء من زيد أو من عمرو أو كذا هو يريد حقه فبالتالي هو عقد مشروع وهذا الحديث يدل على مشروعيته في الجملة وبعضهم استدل بقوله تعالى فيما ذكره عن قصة يوسف أنه قال ولمن جاء بي حمل بعير وأنا به زعيم كما سبق قالوا معناه ضمين وحميل وما إلى ذلك عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا الظاهر أنه يقصد من بني سلمة وبنو سلمة بطن من الخزرج وهم منهم جابر ومنهم أبو قتادة كل هؤلاء ومنهم كعب بن مالك كل هؤلاء من بني سلمة بالكسر كسر اللام وإذا نسبت إليهم قلت السلمي ومن كسر لامه كأصله لحن ومن قال السلمي فقد لحن قال العراقي نص على هذا في ألفيته ففي يعني من غير نسب نقول بنو سلمة بالنسبة لهؤلاء البطن من الأنصار نتكلم عن هذا إذا نسبت إليه تقول السلمي، تقول جابر بن عبد الله السلمي وأبو قتادة السلمي وهكذا، لأن هناك تغييرات تحصل في النسب وهذا معروف في علم الصرف. طيب فغسلنا مثلا الآن أنت إذا نسبت إلى ملك ماذا تقول؟ تقول ملكي ولا تقول ملكي. فغسلناه وحنطناه وكفناه، يعني جهزنا، هذا في مشروعية هذه الأشياء، في فرض على الكفاية التغسيل والتحنيط والحنوط أخلاط طيب خاص بالموتى، لا يقال حنوط إلا لطيب الميت فقط. وكفناه وبقي الصلاة والدفن يعني، فالصلاة أخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها شفاعة ثم يدفنونه بعد ذلك، فهي مرتبة بهذا الترتيب: التغسيل ثم التحنيط ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن. والتحنيط يعني ليس من الرئيسة، يعني كأنه تابع لموضوع التكفين أو التحنيط أو التغسيل. يعني الأشياء الرئيسة هي أربعة، وهي الغسل التغسيل يعني والتكفين والصلاة والدفن، هذه هي الأساسية كما قال ابن عاشر في نظمه: فصلون خمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين، وكالصلاة الدفن غسل وكفن، هذا كله فرض كفاية. ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطأ خطا جمع خطوة فعل، لأن فعل تجمع على فعل. ثم قال عليه دين، قلنا ديناران ذهبيان يعني، كان يعادلان مثلا 20 درهما، فانصرف يعني لم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة، هذا هو الشاهد، الحمالة بمعنى الضمان. فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، يعني يا رسول الله صلي عليه خلاص أنا التزمت بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، أكد عليه فصلى عليه. وسيأتي في الحديث الذي بعده أن هذا كان في أول الأمر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل في أول الأمر، فلما فتح الله عليه الفتوح صار هو يضمن عن الصحابة ويصلي عليهم، فيقول من ترك مالا فليورثته، لا أريد أنا لست، وأما إذا كان عليه دين فعلي وإلي، وعياله أيضا علي وإلي، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاقه في سبيل الله. وقد اختلف هل هذا من المال العام كما سيأتي أو من ماله الخاص، سيأتي ذلك إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وهناك روايات وأشياء تتعلق بهذا الحديث تأتي في الشرح إن شاء الله. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد من طريق زائدة بن قدامة، هذا ثقة معروف، والحاكم من طريق شريك بن عبد الله، وهذا فيه كلام لكنه متابع من قبل زائدة. كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه، هذا حفيد عقيل بن أبي طالب، عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو من الصدوقين المعروفين، لكنه فيه خلاف هل هو صدوق أو ضعيف. فكثير من العلماء يرى أنه ضعيف، وبعضهم يرى أنه وبعض العلماء أيضا يرون أنه صدوق، وقد مشى المعاصرون على أنه صدوق، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ولعله ما أدري ابن حجر ماذا قال عنه في التقريب، لو تنظر لنا الشيخ عمر كأنه قال صدوق يعني كذا وكذا، فمشى أهل العلم على تحسين حديثه، وهو راو مشهور لأنه تابعي، ومع ذلك فيه شيء من الضعف، وهو متخصص في الرواية عن جابر، ويروي عن غيره أيضا، وله أحاديث مشهورة مهمة معروفة عندكم تعرفون الأحاديث، وإن لم يعني تقفوا على راويها، وهو يقال له ابن عقيل هكذا اختصارا وتمامه. ثم قال بعد ذلك ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات بالأمس، يعني أمسي يعني قريب. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت، هكذا ضبطه كان عليه جلده، هذا لفظ أحمد، وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، لأن في حفظه ضعفا يسيرا في رأيه، يعني في رأي الشيخ كما تقدم في أحاديث مضت. ثم إنه لم ينفرد به، لم ينفرد يعني لم ينفرد عن جابر، بل له طريق أخرى عن جابر. فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب التشديد في الدين، والنسائي وابن حبان من طريق عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ويختلف لفظ الحديث عند هؤلاء عن لفظ أحمد، وهو الذي سبق هنا بتمامه. يعني كأنه يقول هو ابن حجر رحمه الله قال روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فالشارح بيّن أن أحمد والحاكم روياه من طريق ابن عقيل عن جابر، ولفظهما وهذا اللفظ لهما وفيه بقية التي فيها الآن بردت عليه جدا. وأما أبو داود والنسائي وابن حبان فإنهم رووه من طريق معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، وهذا لفظه لفظ هؤلاء يختلف عن هؤلاء. لكن ينبغي أن نتأكد هل فيه بردت عليه جلدته أو لا، لأن هذه اللفظة أنكرها بعض أهل العلم كما سيأتي الكلام عليها. طيب بالنسبة لعبد الله بن محمد شيخنا قال نعم زينب بالتعليل صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره. نعم إذن صدوق في حديثه لين، ولهذا بعضهم وأنا قد راجعت ترجمته قديما لو ينقلها لنا شخص من تهذيب التهذيب كأنني رأيت أن أكثر العلماء يميلون إلى ضعفه، ولكن الشيخ الألباني مشى على أن حديثه حسن. نعم وطيب ولعلك تنظر لنا لفظ أبي داود إن شاء الله. طيب قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه وحنطناه الحنوط أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة يذر بين الأكفان ويجعل في المغابن وهي مجامع الوسخ كطي ركبتيه وسرته ونحو ذلك وكذا في موضع سجوده، وتقدم هذا في الجنائز. قوله فخطى خطا بضم الخاء على وزن هدى جمع خطوة أي مشى عدة خطوات ليتقدم بعض الشيء ليصلي على الميت. فقلنا ديناران، ورد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقالوا ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصل عليه. وجمع بين الحديثين بأنهما كانا دينارين وشطرا، فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال دينارا ألغى. يعني مثلا لو افترضنا أنهم أنها كانت دينارين ونصف، فبعضهم قال ثلاثة باعتبار جبر النصف، وبعضهم قال اثنان باعتبار إلغاء الكسر، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران، أو قال الحافظ والأول أليق، ويحتمل أنهما قصتان ويرى الصنعاني أن فيه بعدا. والظاهر لي والله أعلم أن مثل هذا يقال فيه اختلفوا، قيل ثلاثة وقيل اثنان. أما هذه الجموع الجمع يعني أنواع الجمع التي فيها تكلف وبعد وتعسف فيقال الله أعلم كان اثنين أو ثلاثة، لأن هذا لا يؤثر في الحكم، فلا يعني لا يهم سواء عرفنا أنه كانوا دينارين وكان ثلاث دنانير لا تؤثر فيها. نعم وجدتم شيئا الشيخ؟ وجدت شيئا الشيخ عمر في اللفظ؟ يمكن أن تدخل بالرقم يعني 300 أو بالباب كتاب البيوع باب التشديد في الدين عند أبي داود انظر فيها الحديث. طيب قال قوله فتحملهما أبو قتادة وجدت شيء؟ أي نعم أنا كنت أتكلم لكن لعل نعم نعم تفضل. يعني قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينه فعلي قضاءه ومن ترك مالا فعلي ورثته. هذا حديث أبي هريرة الظاهر ولا؟ نعم هذا حديث أبي هريرة بهذا الطريق نفسه زوري عن أبي سلمة عن جابر. طيب بس كذا الحديث ما في قصة الدينارين ولا أي شيء؟ قال نعم دي ها؟ الحديث كامل؟ نعم أوله يعني ما هل فيه أول شيء بردت عليه جلدته أو كذا أو اقرأه سريعا لا بأس أن تقرأه سريعا عن جابر. أيوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين قال عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صحيبكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جميل جزاكم الله خيرا. إذا هذا الحديث لا يعني فقط إلى قول أن أبا قتادة التزم الدينارين فقط أسقس، ولهذا بعضهم أنكر هذه اللفظة الآن بردت عليه جلده وسيأتي الكلام عليه. طيب، لأن معناه أن هذا انفرد به ابن عقيل، وأما أبو سلمة فلم يذكر في هذه القصة عن جابر، فردت عليه جدته، ولا في الحديث الذي في البخاري حديث سلمة من الأكوى، ولا في حديث أبي قتادة الذي في السنن، ولهذا بعضهم أنكر هذه اللفظة لأنه انفرد بها ابن عقيل، وابن عقيل لا يحتمل منه. نعم؟ في صوت هواء، ما أدري عندكم؟ لا ما عندك، أظن أنت عندك. كذلك. طيب، لعل الإخوة ينتبهون إلى المايكات يغلقونها. طيب، قال قوله فتحملهما أبو قتادة أي فضمن أبو قتادة دينارين عن ميت لصاحب الدين، هذا هو الشاهد. قوله حق الغريم وبرئ منهما الميت جملة استفهامية بدليل الجواب بقوله نعم، وهذه الجملة انفرد بها أحمد كما تقدم، يعني ليست في اللفظ الآخر. وحق منصوب بفعل محذوف استفاد من السياق ومن الروايات الأخرى، والتقدير قد أوفى الله حق الغريم وبرئ الميت، أو قد التزمت حق الغريم أو وفيت أو أوفيت ونحو ذلك. وذكر الشارح المغربي وتبعه الصنعاني أنه منصوب عن مصدرية مؤكد لمضمون. قال نعم، قال حق الغريم نعم، ما إعرابها؟ لأن حق الغريم هذه تحتمل أنها حق يحق يعني فعل ماضي، وتحتمل أنها مصدر حق الغريم، حق يحق حقا. فقال بعضهم أعربها على أنها مصدر، قد أوفى الله حق الغريم وبرئ الميت، المفعول به يعني مصدر في من جهة صرفية لكن في محل نصب مفعول به، أو هو منصوب عفوا على المفعولية، أو قد التزمت حق الغريم أو أوفيت حق الغريم ونحو ذلك. وذكر الشارح المغربي وتبعه الصنعاني أنه منصوب عن المصدرية معناه مفعول مطلق، مؤكد لمضمون قوله الديناران علي أي حق عليك الحق، مثل ما تقول أن تبني حقا مثلا، قال أي حق عليك الحق وثبت عليك وكنت غريما، يعني حق عليك حق الغريم، يعني صار حقا عليك حق الغريم على غريمه، فيكون الحق للدائن عليك أنت كما كان على كما يكون لكل دائن على مدينه. وقد ساق المجد بن تيمية في المنتقى هذا الحديث بلفظ قد أوفى الله حق الغريم وعزاه إلى أحمد، ولم أجد هذه الجملة في المسند والله أعلم، يعني بهذا اللفظ هكذا قد أوفى الله. قوله الآن بردت نعم، ها في فرق بينهم؟ لا، من جهة المعنى ما أظن هناك كبير فرق يعني، لكن من جهة الإعراب فقط والتوجيه الله أعلم. نعم، لكن لو كان ثبت اللفظ الذي ذكره المجد لكان يعني أولى أن يقدر لأنه جاء في رواية أخرى، لكن قال ما وجدته. طيب والله أعلم. قوله الآن بردت عليه جلده أي نجا من العذاب بسبب قضاء الدين، وحال في هذا التفسير إلى بلوغ الأماني، وبلوغ الأماني لعله كتاب الشيخ الساعاتي في ترتيب مسند الشيباني، وهذا التفسير فيه نوع من التأويل لأنه هو قال نجا من العذاب بسبب قضاء الدين، هذا يحتمل أن قصده أنه لن يعذب بسببهما، يعني ليس صريحا في أنه كان معذبا أصلا، وإلا فظاهر العبارة أو ظاهر هذا الآن بردت عليه أنه كانت جلدته محمية عليه، أنا جلده كان محما عليه، وعلى هذا يكون كأنه كان معذبا إلى أن قضي عليه، وهذا فيه إشكال لأن الذي جاء في الأحاديث أن نفسه معلقة أن كذا، أما أن يقال إنه معذب إلى أن يقضى عليه فهذا عنه، فهذا إما لا نستطيع أن نحمله على ظاهره، وهو لو ليس لفظا عاما يعني ويتكلم عن شخص معين، فإما أن نحمله على شخص لعله كان عنده مثلا، نحن ما ندري، ما نريد أن نحكم على الصحابي، لكن هل كان في نوع من التفريط مثلا أو كذا، وإلا فالأصل سبق معنا أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأن الإنسان الدين يجوز أن يستدين الإنسان إذا كان يستطيع يعني مثلا لم يقصد أكل أموال الناس بالباطل، وإذا كان معسرا فهذه يعني شيء بغير اختياره الأصل، يعني إذا لم يكن فيه تفريط، فكوننا نقول الدين يكون سببا للتعذيب مباشرة بعد حتى لو ضمن لكن فقط إلى أن يؤديه، هذا قد يعني يحتاج إلى توجيه حقيقة. فإذا قلنا إن هذه العبارة انفرد بها ابن عقيل تحتاج إلى مزيد منها، ولعل بعضكم يرجع إلى الإرواء، أنا رأيت الشيخ يعني حال إليه في مسايتي، فينظر هل ماذا قال الشيخ، يعني إذا كان هذه الجملة لأنها فيها أن تحتاج إلى توجيه كثير يعني حقيقة، أما أن نؤولها بأنها في المستقبل يعني لن يعذب بسببها، هو بردت هذا فعل ماضي، فالأصل أن يكون، والأصل أنه لشيء حدث بعد أن لم يكن، معنى أن جدته لم تكن باردة إلا أن تحمل على كناية وكذا، وهذا كله خلاف الظاهر، فهذه الجملة يعني نحتاج إلى تثبت من ثبوتها أولا، ثم توجيه معناها ثانيا. الوجه الثالث، وفي ذهني أن بعضهم أنكرها وقال هذه العبارة منكرة أو كذا أو لصح، وما أدري هل الشيخ الألباني منهم أو لا، يمكن أن تراجعه سريعا. طيب الوجه الثالث، الحديث دليل على عظم خطر الدين وأنه ينبغي للمؤمن أن يتخلص منه متى تحققت الأسباب التي تعين على الوفاء وبراء الذمة منه قبل أن يفجأه الأجل. قد تقدم في أول كتاب الجنائز ما يدل على أن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة بالدين مهما كان صلاحها واستقامتها تيقضى عنه، ولهذا قال إلا الدين، حتى الشهيد يغفر له في يعني كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني بجبريل آنفا أو أخبرني بجبريل آنفا. هذا يدل على أن حتى الشهادة إلى عظمها لا تكفر الدين لأنه من حقوق المخلوقين، وهذا يدل على خطورة أمر الدين جدا، وأن الإنسان ينبغي أن يبادر قدر الإمكان بأداء الديون التي عليه، وأن لا يتساهل في هذا لأنه قد يموت فيبقى محبوسا بسبب هذا الدين ولا يعرف هل يقضيه عنه الناس أوصياؤه وأولياؤه. فالإنسان لو استطاع لا يدع ولا درهما ولا نصف درهم دينا فعليه أن يبادر بذلك، بادر بأداء الديون ما استطعت، أو إذا أخذت دينا فليكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه رهن يستوفى منه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليه دين يهودي ولكن كان فيه رهن، وبالتالي حق الغريم موجود ومضمون. وقد اختلف العلماء في الحكمة. الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب مبادرة بقضاء دين الميت ينتهي الميت من تبعات الدين. هذا من أعظم البر، إذا مات أخوك أو أبوك أو أمك أو كذا، فمن أعظم البر أن تسعى في قضاء ديونه أول فرصة ممكنة حتى لا تبقى نفسه معلقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة على من عليه دين، وقد اختلف العلماء في الحكمة من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه دين في أول الأمر، مع أن أخذ الدين مباح، فقيل تأديبا لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها ويرغبوا عن الاستكثار منها، يعني أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، وإلا ففيه ما فيه، لأنه قد يؤدي إلى تضييع أموال الناس وأكلها بالباطل، ولئلا يتأكلوا أموال الناس وتذهب. وقيل إن صلاته تطهير للميت وحق الآدمي لا تطهير منه فيتنافيان، وهذا ما أدري يعني هذا الجواب الثاني يبدو لي أنه ليس قويا، لأنه يمكن أن يقال طيب هو له ذنوب في من حقوق الله، يعني لا يشترط أن يكفر عنه كل شيء، وهل في إنسان يموت إلا وعليه بعض الحقوق للعباد؟ لا. طيب فإن قيل هذا حق ظاهر ولا يغفر وكذا، فنقول حتى لو كان مثلا ضرب شخصا أو هو عموما، أهل العلم قالوا أهل الفضل ربما تركوا الصلاة على شخص زجرا لغيره، ليس للميت، الميت خلاص انتهى أمره، لكن زجرا لغيره، ولهذا قالوا الإمام أحيانا ربما يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه ويعني على غيره، فقالوا الفضل ربما زجر الناس مثل هذا. وبعضهم قال يجمع بين أن يستغفر له في الباطن أن يظهر للناس عدم الصلاة عليه من أجل الزجر ويصلي، لكن يصلي عليه غيره من المسلمين، لا بد فرض كفاية هذا، لكن وربما دعا له في الباطن، فيجمع بين الدعاء له في الباطن وبين الزجر عن فعله في الظاهر لينزجر الناس عنه. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز ضمان الحقوق المالية عن الميت كالدين وثمن المبيع ونحوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة على تحمل الدينارين وصلى عليه، فدل ذلك على صحة الضمان. ثمن الميت نوع من أنواع ثمن المبيع نوع من أنواع الدين، فكأن الشيخ يقصد كالقرض وثمن المبيع، أو يقصد عطف الخاص على العام الدين بأي سبب كان، فإذا الميت يصح الضمان عنه لا بأس بذلك. الوجه السادس، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من ضمن ميتا من ضمن دينا عن الميت فإنه يلزمه قضاؤه وليس له أن يرجع في هذا الضمان، مستدلين بهذا الحديث. وجه الاستدلال أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل حتى يوفي أبو قتادة الدين، احتمال أن يرجع أبو قتادة عن ضمانه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مدين دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع. لكن يشكل على هذا الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه ما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي عنده قال حال أسفل إلى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواه الخمسة إلا أبا داود. قال هنا ما ورد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت إن قضيت عنه وتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وظاهر هذا أنه قضى الدين قبل الصلاة، لا أنه يعني الجمهور هل يجوز للإنسان، هذه هي المسألة، إذا تحمل دينا عن ميت أن يرجع في ذلك؟ قال لك الجمهور قالوا لا يجوز، إذا تحمله لزمه خلاص وبرئ الميت. وبعض أهل العلم سيأتي كالإمام مالك ذكر عنه أنه يرى أنه يجوز له أن يرجع على الميت، وقيل إنه لا يصح أصلا، وطبعا هذا أبعد الأقوال لأنه بعيد عن ظاهر الحديث أنه لا يصح تضمن الميت، يعني الضمان عن الميت، وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة، ويعني قد أنكروا عليه هذا لأنه مخالف لهذه الأحاديث المتعددة. يعني شوف هذا الحديث جاء من حديث جابر، وجاء من أكثر من طريق، وجاء من حديث أبي قتادة، وجاء من حديث سلم من أكوع عند البخاري وهكذا، وقد بوب عليه البخاري ما سيذكره الشارح. لكن هل موضوع عدم الرجوع صريح فيه أنه لا يمكن أن يرجع؟ قالوا لو كان يمكن أن يرجع ما كان صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما رجع أبو قتادة أو ربما لم يجد مثلا ما يؤدي به أو كذا، هكذا قالوا. وهذا الاستدلال ليس يعني قويا جدا واضحا جدا. على كل حال، اللهم إلا أن يقال يعني أبو قتادة لما قال هذا يبعد أن يرجع بعد ذلك عن هذا، وأنه الضمان إذا ضمن للشخص فخلاص بعد نوع من الالتزام، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وما إلى ذلك يعني المأمومات، الله أعلم. وسيأتي أن البخاري بوب عليه وأعلم منا بالحديث بوب عليه هذا التبويب كما سيأتي إن شاء الله. قال لكن قال يشكل عليه أنه جاء في حديث أبي قتادة نفسه صاحب القصة في السنن أنه قضى عنه قبل الصلاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قد ينعكس الدليل، لأنهم يقولون لا ما قضى عنه بمجرد التزامه بل انتظره حتى قضى ثم بعد ذلك دفع، دل على أنه يمكن أن يرجع، يمكن أن يحصل له شيء. طيب كيف نجيب عن هذا التعارض أصلا بين الحديثين؟ قال وظاهر هذا أنه قضى الدين قبل الصلاة، فإما أن تحمل القصة على التعدد يعني يكونان قصتين، وهذا فيه بعد، فعلا فيه بعد شديد لأنه واضح أن سياق القصة واحد ومتحد، أو يرجح حديث أبي قتادة على حديث جابر لأن فيه عبد الله بن عقيل وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، أما مع المخالفة فليس بحجة. وكذلك لو رجعنا قليلا الصفحة السابقة في حديث سلمة بن الأكوع، ظاهره وليس صريحا لكن ظاهره يؤيد حديث جابر ولا حديث أبي قتادة؟ شوف صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي يدينه فصلى عليه، هذا ظاهره يؤيد حديث جابر في الحقيقة حديث ابن عقيل، لأنه وهذا في البخاري، لأنه ما قال فانتظره أو كذا، فالظاهر قوله وعلي دينه فصلى والفعل التعقيب هذا هو الأصل أنه لم ينتظر حتى ذهب فقضى الدين. وقد يقال حديث أبي قتادة فيه زيادة فيأخذ بالزائد، وهذا ليس من مسألة زيادة الثقات، لأن زيادة الثقات يكون في حديث صحابي واحد، أما هذا فلا إشكال في الأخذ به إن صح. طيب قال وظاهر هذا يعني أو يرجح حديث أبي قتادة على حديث جابر لأن فيه ابن عقيل وهو أحسن الخليف إلا إذا خالف. وهناك وجه ثالث في الجمع هو أن أبا قتادة بعد أن قال علي دينه ذهب إلى الغريم وضمن له مع الميت وإن لم يدفعه بالفعل، وبهذا الضمان بريء الميت من الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التأويل يؤيده سياق حديث جابر. يعني يقول ذهب إليه لكن ضمن له فقط ولم يدفعه. طيب وقد ترجم البخاري في كتاب الكفالة بقوله باب من تكفل، وهذا يبين أن البخاري لا يفرق بين الكفالة والضمان كما قلنا عن المالكية ولعله الشافعية أيضا بخلافا للحنابلة كما سيأتي إن شاء الله، بقوله باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ثم ساق حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه المتقدم ذكره. طبعا حديث جابر ظاهر في هذا باعتبار أنه قال حق الغريم وبرئ منه الميت، لكن قد يقول قائل بالعكس قد لولا أنه يمكن أن يرجع لما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إذا كان أصلا بمجرد التزامه انطبق الأمر وخلاص ولزمه فلماذا يؤكد عليه؟ فالأمر محتمل على كل حال. والقول الثاني أنه يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت إذا كان له مال ويأخذ ما ضمن من دينه، لأن الضامن حل محل المدين فأداء دينه، وهذا قول مالك. في الحقيقة أنا يشكل علي ذكر هذا، يعني ماذا يقصد بليس له أن يرجع؟ هذا له معنيان، ليس له أن يرجع معناها ليس له أن يلغي ضمانه، وليس له أن يرجع أي ليس له أن يرجع على المضمون، يعني بمعنى أن يدفع ثم يذهب ويأخذ المال من مال الورثة، يقول أنا دفعت عن أبيكم فادفعوا لي، هذا اسمه رجوع أيضا، يقولون رجع عليه رجع، والأول يقال رجع عنه، وهذا يقال رجع على فلان. فهنا إذا كان يتكلم عن الرجوع على، فهذا السياق السابق يعني ليس له علاقة، لأنه يعني ممكن أبو قتادة بعد ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه يذهب إلى أهله ويأخذ منهم الدينارين، بحيث المهم أن صاحب الدين قد ضمن ماله. بعد هذا إذا تمكن أبو قتادة من أخذ الدينارين من أهله فبها ونعمته، إذا ما تمكن فما أدري هل حصل خلط عند الشيخ يعني في المسألة بين الرجوع عن الضمان والرجوع بالضمان على مال الميت، أو أن الشيخ من البداية يقصد الرجوع على مال الميت وعلى هذا، فأنا ما أدري وجه الاستدلال يعني والخلاف السابق في مسألة أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لأنه يمكن بعد الصلاة وبعد أن تنتهي القضية كلها أن يرجع. وطبعا الضمان يا إخوة الأصل فيه هو هذا، يعني أنت إذا ضمنت على شخص، ضمنت شخصا فلما جاء موعد السداد مثلا ما استطاع أن يسدد فدفعت أنت عنه، هل هذا معناه أن المال ضاع عليك؟ لا أبدا، ليس معنى هذا. هذا معناه أنك تضمن لصاحب الدين في الوقت أن تدفع له، بعد ذلك أنت ترجع على المضمون، أنت ترجع على المضمون، ترجع تقول لما مثلا إذا جاء المضمون بعد ذلك وجد مثلا كان غائبا في حضر أو كان فقيرا فاغتنى أو كذا، تقول هات هات أنا دفعت عنك مثلا 1000 ريال سابقا وهذا حقي، أنا دفعته عنك وضمنتك فهات. وليس معنى الضمان أنه تدفع أنت ثم يضيع عليك الموضوع، لا لا، هو بس إشكاله أنه قد لا تستطيع أن تضمن حقك مرة أخرى، وأنت قد تبرعت، هو الضامن متبرع، ولا يجوز أخذ الجعل على الضمان عند جماهير أهل العلم، لا يجوز أن تضمن بأجرته، لا يجوز، لكن مجانا أنت متبرع. ومنع ثلاثة لغير الله، تذكرون هذا؟ العوض والضمان، القرض والضمان، عوض الجاهل. والقول الثاني أنه يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت إذا كان له مال ويأخذ ما ضمن من دينه، لأن الضامن حل محل المدين في أداء دينه، وهذا قول مالك. والقول الثالث أنه لا يصح أصلا، لا يصح ضمان الدين الميت إلا إن ترك وفاء لدينه، فإن لم يترك لم يصح الضمان. وقد نقل ابن بطال عن ابن المنذر أنه قال إن أبا حنيفة قد خالف هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح ضمان أبي قتادة وقرر مع أن الميت لم يترك وفاء كما في حديث سلمة بن أكوع، وفيه هل ترك شيئا؟ قالوا لا. الوجه السابع، الحديث دليل على أن خلوص الميت من الدين وبراءة ذمته من تبعاته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد تحمل الدين وضمانه. يعني هل بمجرد ما ضمن يبرأ يذهب عنه يخلص من الدين والتبعات والعذاب، أم بالدفع فعلا؟ قال هذا يدل هذا الحديث، لعله يقصد برواية الآن بردت عليه جلده، لأنه قال هل قضيت، هل ما ذكر له أن برد عليه جلده إلا بعد أن دفع، ليس بمجرد الضمان. وأيضا يدل عليه عموم الحديث السابق، قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، لاحظ قال حتى يقضى عنه ما قال حتى يضمن عنه. لكن قد يقال إن هذا بناء على الغالب، يعني أن الغالب أنه يقضى عنه من غير ضمان مباشرة. ويظهر لي أن الضامن إذا ضمن الحق بحيث انتقل إلى ذمته تماما، كما قال هنا حق البريء وحق الغريم وضمن وبرئ منه الميت، هذه اللفظة التي أتى بها ابن عقيل، ولهذا هذا يعني يدل على غرابة ما جاء به ابن عقيل يعني في هذا الحديث، لأنه أصلا إذا كان الحق انتقل تماما إلى ذمة أبي قتادة فما علاقة الميت به؟ خلاص تماما انتقل أصلا، إلا أن يكون مفرطا فيكون له إثم التفريط وتضييع ماله إلى أن يرجع إليه ماله، هذا له وجه، وإذا حملناه على هذا لم يكن مشكلا جدا. هل وقفتم على الشيخ الألباني ماذا قال في بردت عليه جدته هذه، أو محقق المسند عفوا لأنه في المسند أو في غيره في الجامع أو غير، وجدتم شيئا يا مشايخ؟ طيب لحظة، أنا هنا عندي المسند، ننظر ماذا قال محقق المسند على الأقل. هو طبعا الإسناد ظاهره، إذا كان الإنسان مشى على ظاهر الإسناد فإنهم سيقولون إنه حسن، نعم هكذا قال هنا. لحظة ننظر فيه، عندي أيضا في يعني أكثر تفصيلا هنا، ننظر ماذا قال المحقق لمسند أحمد. هذه اللفظة لفظة خطيرة، يعني ينبني عليها كثير من الإش من الأمور. طيب ما ذكروا شيئا، حسنوا عموما هكذا طيب ذكروا في موضع آخر. طيب إذن ما يعني يحتاج إلى مزيد من التحقيق هذه اللفظة. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء، ولما قال له أبو قتادة إنما مات بالأمس يريد أن الزمن قريب، هذا طبعا بناء على رواية ابن عقيل يعني كله، لم يتمكن فيه من قضائهما، سأله من الغد، ولما أخبره بقضائهما قال الآن بردت عليه جلده. الوجه الثامن، الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وسائر المسلمين أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء، لأن هذا من المعاونة على الخير والمسارعة إلى إبراء ذمة الميت، والله تعالى أعلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الأمر. وهذه نأخذ هذا الحديث الثاني صفحة ونصف، يعني هو نفس الموضوع ما فيها جواز ضمان دين الميت المفلس من بيت المال. في شيء يا مشايخ؟ طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدين من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليه قضاء، متفق عليه في رواية للبخاري، فمن مات ولم يترك وفاء. طيب هذا نفس المعنى، هذا يبين أن هذا كان في أول الأمر، ثم لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح صار هو يتكفل بديون موتى المسلمين ويصلي عليه. وقوله فمن مات ولم يترك وفاء هذا قيد يبين أن الذي يتركه من مات وترك، من ترك وفاء صلى عليه، لأنه في حكم المؤدي للدين سيأخذ الدين منه، وأما من مات ولم يترك وفاء فهذا هو الحكم. الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري ومسلم في عدة مواضع صحيحة، أولها في كتاب الكفالة باب الدين ومسلم من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه ومن ترك مالا فلورثته. هذا الذي كنت أخشاه أنه هذا الحديث من رواية ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأخشى أن رواية معمر السابقة تكون وهما لأنه رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر، فيحتمل هذا أن يكون وهما من معمر أو من عبد الرزاق، يكون وهم بدل أن يقول عن أبي هريرة قال عن جابر. وأنا استغربت وقلت لو كان هذا الحديث يعني على هذا السند، وهذا يدل على ما ذكرناه في دروس ابن الصلاح أنه لما يكون في سند هكذا بالضبط على شرط الشيخين ثم يتركانه هذا في الغالب فيه شيء يعني. طيب قال وأخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله من طريق يونس عن ابن شهاب به، ولفظه أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين ولم يترك وفاء علينا قضاءه. طبعا ما يفهم من هذا أن عليه من إذا ترك وفاء فمن تركته، وهذا واضح سواء نص عليه أو لم ينص، ومن ترك مالا فليورثته. ولعل الحافظة أورد رواية البخاري هذه لأنها مقيدة لما أطلق في الرواية قبله أن قضاء دين الميت من بيت المال مخصوص بمن لم يترك وفاء، أما من ترك وفاء فإنه من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوجه الثاني، لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر رضي الله عنه لبيان أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء أنه منسوخ، وذلك أن الله تعالى لما فتح للمسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال من أموال الفيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. أنا ما أدري هل هذا يسمى نسخا بالاصطلاح الأصولي الدقيق أو أنه حكم دار مع علته، ففي الأول ما كان في مال أصلا فبالتالي ما كان في إمكانية القضاء عليه عنه، فلما فتحت الفتوح وكذا صار هناك مال فقضي عنه، فقد لا يسمى نسخا بالمعنى الأصولي، أما بالمعنى العام يعني ماشي موضوع. وظاهر هذا وجوب القضاء كما أن ظاهر السياق لأنه قال فعلي قضاء، كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال المصالح لقول الراوي فلما فتح الله الفتوح، وبهذا جزم ابن بطال باعتبار أنه لكل أن باعتبار أن لكل مسلم حقا يعني في المال العام الذي إذا وسع يعني، وقيل بل كان يقضيه من خالص ماله، قال ابن بطال هكذا يلزم السلطان أن يفعله. طبعا ابن بطال هو جزم أنه من مال الفتوح، إذن الآن يتكلم عن السلطان من مال الفتوح ليس من ماله الخاص، أن يفعله لمن مات وعليه دينه، فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا يكون الدين أكثر مما له في بيت المال، إلى آخر كلام الله تعالى أعلم. يعني يقول ابن بطال ولو حق في بيت المال، فإذا لم يؤدي السلطان عنه فيكون السلطان هو الذي يعني قصر في الواجب عليه، واضح. وأما صاحب الدين فلا يحبس بسبب هذا الدين، لماذا؟ لأن له حقا في بيت المال، ومنعه المنع الأداء لم يقع من قبلي هو، بل من قبلي المتصرف في بيت المال، فيكون الإثم عليه لا على هذا. هذا الذي يريد ابن بطال أن يقوله فيما ظهر لي من كلامي، والله أعلم. وبقي حديث واحد كان ينبغي أن نأخذه، لكن ما نطيل عليكم لعلنا نضمه إلى الباب الذي بعده إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.